بقرب الفتح إذا ما وقعوا في سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستفتح عليهم بهذا، ونسأل الله أن يجعل هذا الذي حصل منهم فتحا للمسلمين عليهم ونصرا عاجلا مؤزرا. اللهم قربه يا رب العالمين. وعلى المسلمين أن لا يقفوا عند هذا الحدث فقط بالعواطف، وإنما رصد كل ما يهاجم القرآن للرد عليه، إعداد الردود المناسبة، الكتابة وفي مواقع الإنترنت وفي غيرها، نقل القرآن عبر الأجيال، الاهتمام بتحفيظ القرآن الكريم للأولاد، وهكذا مساندة حلق تحفيظ القرآن الكريم في كل العالم، وهكذا نشر المصحف وترجمة معاني المصحف، وهكذا الاعتناء بالتفسير ودروس التفسير وعلوم القرآن. وهكذا يجب أن يتخذ من هذا الحدث منبرا للكلام عن فضل القرآن وأحكام القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن وهيمنة القرآن على سائر الكتب. إلا القرآن في الصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق وكادت عاقل القوم لقاب، لا والله إلا جاوز الحد الأشرار والحر يقضي الليل سهران منا. في الصدر تشتب المشاعر كما النار تحرق وكادت عاقل القوم لقاب، لا والله إلا جاوز الحد الأشرار والحر يقضي الليل سهران منا. إلا كتاب الله، إلا كتاب الله، إلا كتاب الله في جهر وإسرار، من دونه الأرواح بالموت تنسام، إلا القرآن صان، إلا القرآن صان، إلا القرآن صان من كيد كفار، دونه لسان وحبر وأفعال وإحسان. يا الأمة اللي حلت بكل لقطات العرب يدرون بكلامي والعجل جات تشربون كاس مدهوق بمرار، اصحوا من النمول ذي ذات الأحلام، يبغون ذلتنا، يبغون ذلتنا، يبغون ذلتنا بتدنيس الأفكار، يبغون عودتنا لتقبيل الأصنام. حرب صليبية، حرب صليبية، حرب صليبية، ولو ما لها شعار دارت رحاها تطحن الدين بعوار. من صمتنا فدوا علينا تكبر، نرقب شروق الشمس في حالك ظلام، خدرونا بالغواني ولو تاتا، وخنجر الفتنة عطونا وصمصام. وش عاد بعد اللي، وش عاد بعد اللي، وش عاد بعد اللي لقيته بالأخبار، مصحف في دنس في مراحيض حمار، هو بعد هذا صبر، هو بعد هذا صبر، هو بعد هذا صبر في قلب صبار، ولا يصدد ولا غلطات بقلار. لا تامن الحية وهي داخل الدار، تسقيك من كسر ردا سمها السهر. الله يا حفظ كتابك من أخطاء، رد بنحور القوم يا ربي يسهر. مثل حفظته من، مثل حفظته من، مثل حفظته من تحاريف غدار، احفظه من تدنيس الأنذال الأقزام، وحيي القلوب الميتة، وحيي القلوب الميتة، وحيي القلوب الميتة، تاخذ الثار واكتب لدينك نصر مرفوع الأعلام. يا حفظ كتابك من أخطار، رد بنحور القوم يا ربي يسهر. يالله يا حفظ كتابك من أخطار، رد بنحور القوم يا ربي يسهر. يالله يا حفظ كتابك من أخطار، رد بنحور القوم يا ربي يسهر. وحي القلوب الميتة، وحي القلوب الميتة، وحي القلوب الميتة، تاخذ الثار واكتب لدينك نصر مرفوع الأعلام، مرفوع الأعلام. إلا القرآن.